طال بك يا عظيم الشان يا ستار، استرى الحال دام النفس مرهونة. واغفر الذنب يا رحمن يا غفار، وافزع العبد كاللي ضاق به كونه. يا سعد يا ابن عمي والزمن دوار، حزت اليسر بعد العسر مضمونة. يا سعد واصبر وصابر على الأقدار، واحتسب واطلب الله عفوه وعونه. يا ابن حكاك لا تشفق ولا تحتار، سنة الله فهل على الأرض مسنونة. يا سعد والله ما انت بورا الأسوار، كل شخص مكانك داخل عيونه. ما نسيناك لو كان الزمن بوار، لو حدانا الدهر وزادت طعونا. نرتجي فارج الكربة خفا وجهار، الصغير الدعاء واللي بحاجونا. ما لنا إلا الله اللي يعلم الأسرار، ثم وقفت سناد الطيب وركونا. يا ابن دير عن مثل طوال المشوار، والهقاوي ترى فيك مرهونة. يا عياله ويا ربعه ويا الأخيار، يا الجير وافزعوا والطيب توفونا. أنتم أهل الوفا والجود وأهل الكار، لأن واميسك السابة وممنونة. يشهد الحاضر وماضيكم الجبار، يوم قاس والزمان مكشر سنونه. اكسبوها من الله عفو واستبشار، ثم عند البشر فعل ما ينسونه. الجمايل لها وزن ولها مقدار، ما كسبها الذليل وخابت ظنونه. يا ابن دير عن مقسوم الليالي صار، والقدار كلنا ما نعترض دونه. يا ابن دير عن وقف وقفة الأحرار، البلي هي شيل الحمل بمتونه. زبدة الهرج والمغزى من الأشعار، الجمايل مع أجر الرب مقرونه. قلتها والضمير تشب فيها النار، والرجال في نقنع بحكم ربي والزمن دوار، حزت اليسر عقب العشر مضمونة.